أنا قوي بالمسيح اللي فيا، ولا يمكن شهوة تنتصر عليا. أنا قوي بالمسيح اللي فيا، ولا يمكن شهوة تنتصر عليا. طول ما أنا ماسك في إيديك وعنيا على طول عليك، طول ما أنا ماسك في إيديك وعنيا على طول عليك، رح يسحق الشيطان تحت رجليا. والمرة ضعفت وسقطت في خطيئة، أو مرة إبليس انتصر عليا. والمرة ضعفت وسقطت في خطيئة، أو مرة إبليس انتصر عليا. روحك القدوس يباركني، وعن خطيئتي تاوبني. أنا قوي بالمسيح، على طول عليك. طول ما انا ماسك في ايديك وعليا على طول عليك، رح يسحق الشيطان تحت رجليا. بالعشرة معاك يا رب البرية، صورتك الحلوة تنطبع فيا. بالعشرة معاك يا رب البرية، ديدك مليانة حنية، رح تشفي كل ضعف فيا. أنا قوي بالمسيح اللي فيا، ولكن شهوة تنتصر عليا. أنا قوي بالمسيح اللي فيا، ولكن شهوة تنتصر عليا. أوابك يا صخر الدهور، لا يهزن عاصف ولا موج البحور. أوابك يا صخر الدهور، لا يهزن عاصف ولا موج البحور. طول ما انت معايا تحميني، لا يمكن عدو خير يهزيني. أنا قوي بالمسيح، أنا قوي بالمسيح اللي فيا. أنا قوي بالمسيح اللي فيا، ولا يمكن شهوة تنتصر عليا. أنا قوي بالمسيح اللي فيا، ولا يمكن شهوة تنتصر عليا. أنا قوي بالمسيح اللي فيا، ولا يمكن شهوة تنتصر عليا.